السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه البلوغ، في كتاب البلوغ في باب شروط البيع وما نهي عنه. كنا في الدرس الماضي شرعنا في ذكر المسائل المتعلقة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وكنا في الدرس الماضي عرفنا معنى الغرر في البيع، والغرر كما سبق هو كل بيع تضمن نوعا من الثمار والميسر، أو تضمن شيئا من الجهالة. وذكرنا بأن العلماء نصوا على أنه يجوز الغرر في البيع في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الغرر يسيرا، والحالة الثانية إذا كان ذلك الغرر لا يمكن تجنبه ولا يمكن الاحتراز منه. ذكرت لكم في الدرس الماضي كلاما لابن القيم رحمه الله في هذا الباب، ولا بأس أن نستشهد في كلام لغيره من العلماء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في كتابه فتح الباري، قال: ويستثنى من بيع الغرر أمران، أحدهما ما يدخل في البيع تبعا، فلو أفرد لم يصح بيعه، والثاني ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه. قال: فمن الأول بيع أساس الدار، يعني أحيانا غرر قد يكون تبعا لأصل ما، مثلا يبيع الإنسان دارا فيدخل فيها الأساس من باب ماذا؟ التبع. هذا هو معنى المثال. قال: فمن الأول بيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن، يعني دابة في ضرعها لبن تباع بأكثر مما لم يكن في ضرعها ذلك اللبن. قال: والحامل. قال: ومن الثاني، يعني الشيء الحقير أو يشق يعني تمييزه. قال: ومن الثاني الجبة المحشوة. الجبة المحشوة يجوز أن تبيع جبة، يعني ثوبا يعني محشوا بشيء في داخله، ولا نطلع على ذلك الشيء فيكون فيه جهالة، ولكن مع ذلك يجوز، لأن يعني هذا الشيء كما ذكر الحافظ لا يمكن يعني التحرز منه. قال ومن الثاني الجبة المحشوة والشرب من السقاء. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب قال ومفسدة الغرر أقل من الربا. قال فلذلك رخص فيما تدعو الحاجة أو فيما تدعو إليه الحاجة منه أي من الغرر، يعني رخص في اليسير من الغرر ولم يرخص في اليسير من الربا، هذا هو معنى كلامه. قال فإن تحريمه أي تحريم الربا أشد ضررا من ضرر كونه غررا. قال مثل بيع العقار جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس. قال ومثل بيع الحيوان الحامل والمرضع وإن لم يعلم مقدار الحمل واللبن، وإن كان قد نهي عن بيع الحمل مفردا، وكذلك اللبن عند الأكثرين، إلى أن قال فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره. يقول في موضع آخر في المجموع، في مجموع الفتاوى، قال وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل، فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها، يعني قدمت المصلحة الراجحة على هذه المفسدة. قال ثم قال ومعلوم أن الضرر على الناس، ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف فيها من تباغض وأكل مال بالباطل. قال لأن الغرر فيها يسير كما تقدم، والحاجة يعني إلى هذه البيوع والحاجة إليها ماسة، والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر. انتهى كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. المسألة التي بعد ذلك لازلنا مع مسائل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. المسألة التي بعد ذلك تبين أو يتبين من خلال هذا الحديث والعديد من الحديث التي مرت معنا أن البيوع التي نهى عنها الشرع إنما نهى عنها لما فيها من المفاسد. البيوع التي نهى عنها الشرع إنما نهى عنها لما فيها من مفاسد، يعني إما أن يكون فيها الميسر والقمار، وإما أن يكون فيها الجهالة التي قد تؤدي إلى الشحناء والبغضاء والتنازع، وإما أن ينهى الشرع عما هو محرم كما نهى عن بيع الميتة والخنزير والخمر وغير ذلك. إذن فالحاصل أن يعني جميع البيوع التي نهى عنها الشرع يعني سبب النهي فيها إنما هو ما تضمنته هذه البيوع من مفاسد. وهذا يعني مما يؤكد أن الأصل في البيوع الحمل، يعني إذا تبين بأن البيع لا مفسدة فيه إطلاقا، يعني ليس فيه ميسر ولا فيه يعني غير ذلك من المفاسد، فالأصل في البيوع الحلال كما قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن فالبيع إنما ينهى عنه لما يتضمنه ماذا من المفاسد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يبين هذا الأصل المهم، قال القاعدة الثانية، هذا الكلام دائما في مجموع الفتاوى مجلد البيوع اللي هو المجلد 29، قال القاعدة الثانية في العقود حلالها وحرامها، والأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل. قال وهذا يعم كلما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق، وأكل المال بالباطل في المعاوضات نوعان ذكرهما الله في كتابه، هما الربا والميسر. هما الربا والميسر. لأن شيخ الإسلام رحمه الله يشير بهذا الكلام إلى أن أكثر المعاملات التي نهى عنها الشرع يعني كانت بسبب تضمنها إما للربا وإما للميسر. يقول في موضع آخر، وهذا في المجلد 20 من الفتاوى، قال: والأصل في العقود جميعها هو العدل، فإنه بعثت به الرسل وأنزلت الكتب. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط العدل. قال: والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم، وعن الميسر لما فيه من الظلم، والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا، وكلاهما أكل المال بالباطل. وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات كبيع الغرر وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبيع السنين، وبيع حبل الحبلة، وبيع المزابنة والمحاقلة ونحو ذلك، هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر. وقال رحمه الله في موضع آخر، وهذا في المجلد 28، قال: فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله أو وجله، مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر. قال: وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، والبيع إلى أجل غير مسمى، وبيع المصرات، وبيع المدلس، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة، والمحاقلة، والنجش، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع أو بزرع بقعة بعينها من الأرض، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال أيضا في موضع آخر، هذا في المجلد 29، قال: وأصل هذا أن الله سبحانه إنما حرم علينا المحرمات من الأعيان كالدم والميتة ولحم الخنزير، أو من التصرفات كالميسر والربا وما يدخل فيها من بلوع الغرر وغيره لما في ذلك من المفاسد التي نبه الله عليها ورسوله بقوله سبحانه: إنما يريد الشيطان، إلى آخر الآية، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. يقول: ولذلك قال الليث بن سعد رحمه الله، يقول شيخ الإسلام: ولذلك قال الليث بن سعد رحمه الله: الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، يعني كلام عظيم من الليث بن سعد فقيه المصري معروف. يقول الليث رحمة الله عليه، قال: والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك من البيوع المعاملات أمر إذا نظر ذو البصيرة بالحلال والحرام فيه علم أنه لا يجوز. يعني من تدبر يعني في المعاملات والبيوع التي نهى عنها الشرع، يعني يجد بأن يعني سبب هذا النهي هو ما تضمنته، يعني تلك المعاملات يعني من مفاسد ومن ميسر ومن ربا أو أكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل هذا الحديث. إذا عرفنا يعني بأن الشرع يعني نهى عن بيع الحصات وهو نوع من بيوع الغرر، وعرفنا يعني بأن الشرع نهى عن بيع الغرر وعرفنا معناه، وعرفنا أيضا المسائل التي يعني تستثنى يعني في بيع الغرر، وها هنا يعني مسألة من المسائل التي يعني تنازع العلماء في حكمها بسبب ما يعني ما فيها من نوع غرر، ألا وهي مسألة بيع الغائب. يعني ما حكم بيع الشيء الغائب؟ ما حكم بيع الشيء الغائب؟ والشيء الغائب كما قال العلماء يدخل فيه يعني أمران، يدخل فيه نوعان. النوع الأول هو الشيء الذي يكون غائبا عن موضع العقد، يعني الشيء الذي يكون غائبا عن موضع العقد، كأن أبيع لك أرضا وهي الآن بعيدة عن المكان الذي نتبايع فيه، مثلا نحن رانا هنا في دار الرياض وهذه الأرض مثلا في مكان آخر، فلو بعتك هذه الأرض لبعتك شيئا ماذا؟ غائبا ليس بحاضر، لبعتك شيئا غائبا ليس بحاضر. إذن فهذا هو النوع الأول من أنواع الشيء الغائب، وأن يكون بعيدا عن موضع العقد. النوع الثاني أن يكون حاضرا في نوع في يعني مكان العقد. النوع الثاني من أنواع الغائب الأشياء الغائبة أن يكون موجودا يعني في مكان العقد، ولكن يتعذر الاطلاع عليه، ولكن يتعذر الاطلاع عليه، كمثل اللوز مثلا، اللوز الذي في قشره والجوز الذي في قشره. أنت الآن تتبع اللوز بقشور، المقصود من البيع هل هو القشر أم اللوز الذي داخل القشر؟ هو اللوز الذي داخل القشر صح ولا لا؟ ولكن هذا اللوز شيء غائب صح ولا لا؟ يعني حتى مثلا لو كان تكسر حبة وتشوف واش كان داخلها، طبعا ما راح تكسر اللوز كامل. إذن فالذي تشتريه شيء غائب، الذي تشتريه شيء غائب. هكذا أيضا يعني قد تكون أشياء يتبايع فيها الناس تكون مثلا مدفونة في الأرض، مثل البصل مثلا، تروح تشري مثلا جنان تاع بصل، البصل وين راه يا جماعة؟ البصل راه تحت هو صح ولا لا؟ يعني ممكن تقلع حبة هكذا وتشوفها، ولكن طبعا يعني الباقي ستشتريه وهو تحت الأرض، تشتريه وهو مدفون تحت الأرض لا يرى. إذن فهو شيء غائب. طيب هذه الأشياء الغائبة إما لبعدها وبعد مكانها، وإما لحضورها، ولكن يتعذر يعني يتعذر رؤيتها، تتعذر رؤيتها، ما حكم التبايع يعني في هذه الأشياء الغائبة؟ فقلنا اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. اختلف العلماء في حكم بيع الشيء الغائب على ثلاثة أقوال، فذهب بعض العلماء إلى أن الغائب لا يجوز بيعه مطلقا حتى لو وصف. ذهب بعض العلماء إلى أن الشيء الغائب لا يجوز أن يباع مطلقا حتى لو كان موصوفا. يعني مثلا لو كان تكون عندي أرض وهذه الأرض راهي بعيدة، احنا رانا هنا والأرض هذه مثلا في زيوز ولا في وهران ولا في مكان آخر، فهي غائبة. فأصحاب هذا القول يقولون لا يجوز أن تتبايع مع هذا الشخص حول هذه الأرض حتى لو وصفتها له، يعني وصفا دقيقا. يعني حتى لو كان تقول له مثلا هذه الأرض جاية على الطريق الفلانية يحاذيها كذا إلى آخره، فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها حتى لو كان ذلك بالوصف. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في الجديد، في مذهبه الجديد، ونعلم بأن الإمام الشافعي رحمه الله له مذهبان. الإمام الشافعي له مذهبان، يعني له مذهب المعروف بالمذهب القديم، وذلك قبل أن يرحل إلى مصر، وله مذهب يسمى بالمذهب الجديد، وذلك بعد أن رحل إلى مصر. هذا طبعا شيء طبيعي عند العلماء، يعني شيء طبيعي عند العلماء. فالعالم طبعا إذا رحل من بلده إلى بلد آخر، فبالتأكيد يعني سيطلع على أدلة وعلى نصوص وعلى أحاديث لم تكن قد بلغته، ويطلع على آراء قد يقتنع بها بعد أن لم يكن كذلك، وهكذا. فالعلماء يعني بسبب يعني تنقلهم ورحلتهم من مكان إلى آخر قد تتغير مذاهبهم. المهم كما قلت، يعني هذا القول هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في الجديد، وهو رواية عن الإمام أحمد. وبهذه المناسبة، يعني ذكر بعض العلماء بأن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله هو من أشد المذاهب في منع الغرر، هو أشد المذاهب يعني في منع الغرر. لهذا تجد يعني فيه فتاوى يعني فيها نوع من الشدة، تجدها مخالفة لما عليه يعني جماهير العلماء. مثلا على مذهب الشافعي يعني ما يجوز تشري اللوز، هذا ما تشريه، يقولك لازم تكسره كامل، لازم اللوز هذا يتكسر كامل باش تشوفه بعينك باش تشري. هذا على مذهب الإمام الشافعي، ولكن أكثر العلماء قالوا لا، بل يجوز هذا شراءه. لماذا؟ صح يعني فيه نوع غرر، ولكن هذا شيء لا يمكن ماذا؟ يعني التحرز منه، التحرز منه يؤدي ماذا؟ إلى مشقة، يؤدي إلى مشقة. وأنتم تعلمون بأن الشيء إذا كان في قشره يعني قد يحفظ لمدة طويلة، ولو كانت ناحية من قشره يعني ممكن يعني يفسد يعني في مدة زمنية قصيرة وهكذا. وبالتالي فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله كما قلت يعني من أشد المذاهب يعني في منع الغرر. ثم يليه في شدة، المذهب الحنفي، وأعدل المذاهب، يعني في باب الغرر هو مذهب الإمام مالك رحمة الله، وكذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه. طيب، إذا كما قلت القول الأول هو قول من منع من بيع الغائب مطلقا حتى لو وصف، إذا هذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وإن كان يعني الإمام الشافعي يعني في القديم كان على خلاف ذلك، ولكن يعني هذا هو المذهب الجديد وهذا هو المشهور يعني عند الشافعية. القول الثاني في هذه المسألة أن الغائب يجوز بيعه إذا وصف، الشيء الغائب يجوز بيعه إذا وصف، إذن فلا يجوز بيعه من غير وصف، الغائب لا يجوز بيعه من غير وصف، ولكن إذا وصف فلا بأس ببيعه، وهذا القول يعني بالحقيقة هو قول يعني أكثر العلماء، يعني هو يعني قول أكثر العلماء، وهو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، وهو كما قلت أيضا يعني مذهب الإمام الشافعي القديم، وهو أيضا يعني الرواية المشهورة عن الإمام أحمد. والأحناف كما سيأتي يعني يجيزون أكثر من هذا، فهذا جائز عند الأحناف من باب أولى، يعني الأحناف يجيزون يعني بيع الغائب إذا وصف، الأحناف يجيزون بيع الغائب إذا وصف. فسيأتي أن مذهب الأحناف أنه يجوز بيع الغائب حتى من غير وصف، كما هو القول الثاني. المهم كما ذكرت يعني هذا القول الثاني هو مذهب أكثر العلماء، ومذهب أكثر العلماء أن الغائب يجوز بيعه بشرط ماذا؟ أن يوصف، إذا وصف فلا بأس ببيعه. القول الثالث والأخير في هذه المسألة أن الغائب يجوز بيعه ولو بغير وصف، الغائب يجوز بيعه ولو بغير وصف، ولكن بشرط، ولكن بشرط أن يكون للمشتري الخيار إذا رآه، بشرط أن يكون للمشتري الخيار إذا رآه. قال مثلا أنا عندي أرض، كما مثلت عندي أرض في مكان بعيد، فأتبايع معك دون أن أصف لك هذه الأرض. طبعا يعني ممكن نذكر لك مثلا يعني مسافة الأرض، مساحة الأرض، ممكن نذكر لك مساحة الأرض ونتفاهم معك يعني شحال نبيع لك، كما يقولوا بالمتر ولا بالأرض، فنتبايع دون أن أصف لك هذه الأرض. يعني ما نقولكش الأرض هذه مثلا هذه هي صفتها، يعني جاية يعني كما يقولوا في الطحفحة، ولا جاية بهبطية، ولا جاية عتريق، ولا بعيدة عتريق، دون أن يعني ندخل في تفاصيل صفات هذه الأرض، نتبايع نتبايع. فهذا البيع صحيح عند بعض الأئمة، هذا البيع صحيح عند بعض الأئمة، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن المشتري إذا رأى هذه الأرض، إذا رأى هذه الأرض بعد أن عقد البيع، يكون له ماذا؟ حق الفسخ إذا أراد. قال كي نشوفوا الأرض أصبح مخيرا بين إمضاء العقد أو فسخه وإدراره. إذن فبعض الأئمة والعلماء أجازوا هذا البيع، يعني أجازوا بيع الغائب حتى لو لم يوصف، ولكن على أن يكون له الخيار إذا رأى هذا الشيء الغائب. وهذا القول كما ذكرت هو مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، هو مذهب، وإن كان أبو حنيف أيضا يعني له يعني قول آخر، يعني هو قول لأبي حنيف، يعني له قول بعدم جواز ذلك، وقول لأبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، هو رواية عن الإمام أحمد، اختارها يعني بعض المحققين من الحنابلة، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب الذين منعوا، الآن نعود إلى أدلة هذه الأقوال، الذين منعوا من بيع الغائب مطلقا كما هو مذهب الشافعية، طبعا حجتهم أن هذا البيع فيه غرر، أن هذا البيع فيه غرر، لأن الشيء يعني مهما وصف فإنه يعني قد يختلف على أو عن واقعه، يعني شيء مهما وصل قد يختلف عن واقعه، وهذا يعني أمر يعني معلوم. وبالتالي فالذين يعني منعوا من هذا البيع يعني حتى لو وصف، يعني حجتهم أن هذا يدخل في بيع الغرر، يعني هذا بيع فيه يعني نوع جهالة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. وأما الذين أجازوا هذا البيع، أما الذين أجازوا هذا البيع وهم جمهور العلماء كما ذكرت، حجتهم أولا الأصل، أن الأصل في البيوع هو ماذا؟ الجواز. ثم الغرر، الغرر الذي في هذا البيع يعني غرر يسير، لأن أكثر غرر، أكثر غرر زال ماذا؟ بالوصف، أكثر غرر زال بالوصف، يعني أن أنا لما وصفت لك يعني هذا المبيع يعني وصفا يعني دقيقا مفصلا، فيعني صار يعني لك تصور كبير يعني تجاه يعني هذا المبيع، فحتى لو بقيت فيه شيء من الجهالة فهي يسيرة يعني مقارنة بماذا؟ ما تعلمه يعني من هذا المبيع. ثم استدلوا بعد ذلك يعني بجواز بيع السلم، مع أن المبيع في السلم شيء غائب، شيء غائب ولكنه موصوف، شيء موصوف. فيعني في بيع السلم أنت تبيع شيئا غائبا، أنت تبيع شيئا غائبا ولكن هذا الشيء معلوم بوصفه. وطبعا بيع السلم جائز يعني بالنص واتفاق العلماء، وبالتالي ف يعني العلماء الذين قالوا بجواز هذا البيع الغائب إذا وصف ومن أكثر يعني قاسوا أيضا يعني هذا البيع كما ذكرت على السلم الذي يجوز بالنص والإجماع. ولذلك يعني الذي يظهر والله تعالى أعلم أن يعني هذا القول، هذا القول يعني هو أقوى من القول الأول، يعني الذين قالوا بجواز يعني بيع الغائب إذا وصف، بجواز يعني بيع الغائب إذا وصف يعني أقوى ممن قالوا بعدم جوازه أو جوازه نعم مطلقا. وستأتينا يعني بعض النصوص عن الصحابة والسلف تدل على أنه يعني كانوا يتبايعون يعني في أشياء غائبة، كانوا يتبايعون في أشياء ماذا؟ غائبة. ولهذا كما قلت فالقول الثاني يعني أصح وأقوى من القول الأول الذي يمنع من بيع الغائب مطلقا. يعني يبقى النظر الآن في القول الثالث، في القول الثالث، القول الثالث وهو قول من قال بأن الغائب يجوز أن يباع حتى بغير وصف، ولكن بشرط أن يكون للمشتري خيار أو خيار عند رؤية المبيع الغائب. يعني أكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع، أكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع لما فيه من الغرر، والغرر هنا يعني غرر شديد، ما هوش غرر يسير، غرر يعني شديد. وبالتالي أكثر العلماء يمنعون من هذا البيع، وحجتهم يعني النصوص التي تنهى عن الغرر، النصوص التي تنهى عن الغرر كالحديث الذي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصى وعن بيع ماذا؟ بيع الغرر. قال ولأجل هذا يعني نهى الشرع عن بعض البيوع أيضا كبيع الملامسة، كبيع الملامسة يعني أنت يعني تشتري الشيء بمجرد ماذا؟ أن تلمسه، وهذا اللمس يعني لا يكفي لمعرفة ماذا؟ المبيع على حقيقته. إذن فقالوا الشرع يعني نهى عن العديد من البيوع لهذه الجهالة التي فيها، وبالتالي فهذا بيع فيه جهالة فينهى عنه، فينهى عنه. وأما أصحاب القول الآخر الذين أجازوا، الذين أجازوا قالوا صحيح، صحيح أن هذا البيع فيه غرض، صحيح أن هذا البيع فيه غرض، ولكن المضرة، المضرة المترتبة على هذا الغرر ترتفع بإعطاء المشتري حق ماذا؟ الخيار. قالوا صح البيع فيه غرر، ولكن البيع هذا ما هوش نهائي، يعني إذا شريت خلاص طفرت فيك، لا، يعني المشتري له يعني الخيار بعد ذلك إذا رأى السلعة يكون عنده الخيار، يعني إما أن يرضى بهذا البيع وإما ماذا؟ وإما أن يرفضه، فيكون له يعني حق الخيار. وبالتالي فعل يعني بهذا الشرط يعني مفسدة الغرر تزول وترتفع، مفسدة الغرر تزول وترتفع. وهذا القول يعني في الحقيقة يعني قول وجيه، هذا قول وجيه. ولذلك مر معنا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المعاملات التي ينهى عنها الشرع لما تتضمنه ماذا؟ من المفاسد، لما تتضمنه من المفاسد. ولكن في هذا، في هذا البيع بالذات يعني ما دام أننا اشترطنا شرطا يرفع عنا ماذا؟ المفسدة، يرفع عنا المفسدة، إذن فلا حرج، فلا حرج من هذا البيع. ولهذا كما قلت يعني ذهب يعني بعض المحققين من أهل العلم إلى أن هذا البيع بيع جائز، يعني حتى لو بعت شيئا غائبا غير موصوف ولكن بشرط أن يكون للبائع الخيار إذا رأى، يعني ذهب بعض العلماء إلى أن هذا البيع بيع جائز، واستدلوا طبعا أولا ببعض العمومات، وأحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم استدلوا أيضا بالمعنى الذي ذكرته. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني لما بحث هذه المسألة بالشرح الممتع يعني مال إلى جوازها، مال الشيخ إلى جوازها. ولا أدري هل يعني ذكرت كلامه يعني ها هنا. نعم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، يقول ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح البيع ويكون للمشتري الخيار إذا رأى. قال: وهذا هو الصحيح. قال: وهذا هو الصحيح، وهو شبيه ببيع الفضولي، لأنه إذا كان له الخيار إذا رأى فليس عليه نقص. فليس عليه نقص بمعنى أنه يعني لا يلحقه ماذا ضرر. ولهذا يعني كما قلت يعني هذا القول اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولهذا جاء في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام صفحة 21 و100 قال جامع هذه الاختيارات: واختار أبو العباس، وهو ابن تيمية، قال: واختار أبو العباس صحة البيع بغير صفة. قال: وهو بالخيار إذا رآه، وهو بالخيار إذا رآه. قال: وهو رواية عن أحمد ومذهب الحنفية. يقول جامع هذه الاختيارات: وضعفه في موضع آخر. إذن شيخ الإسلام رحمه الله كأن له قولا آخر يعني يضعف ماذا؟ يضعف هذا القول، والله تعالى أعلم. أيضا الذين يعني أجازوا بيع، الذين أجازوا يعني بيع الغائب مع عدم وصفه، مع عدم وصفه، استدلوا على ذلك أيضا ببعض الآثار، استدلوا على ذلك ببعض الآثار يعني لا بأس أن نذكرها. منها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريقه رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن سعيد ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سعيد بن المسيب ينقل عن بعض الصحابة رضي الله عنه، قالوا: وجدنا أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قد تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة. جدا هنا بمعنى يعني كيسا وفطنة، وهذان يعني تاجران معروفا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. عثمان بن عفان يعني تاجر كبير من الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف يعني من تجار الصحابة. يعني بعض الصحابة يعني قالوا لو كانت صار هذه حادثة يتبايع فيها هذان الصحابيان لننظر يعني شكون هو اللي شاطر في التجارة أكثر من الآخر، باش نشوفوا شكون هو اللي شاطر على الآخر في التجارة. يقول: ها وجدنا أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قد تبايع حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة. يقول سعيد بن المسيب: فاشترى عبد الرحمن، فاشترى عبد الرحمن يعني ابن عوف من عثمان رضي الله عنه فرسا بأرض أخرى. إذن المشتري هنا هو عبد الرحمن بن عوف، اشترى من عثمان فرس، وهذا الفرس يعني لم يكن بالمدينة وإنما كان بأرض أخرى. قال: بأرض أخرى ب40,000 درهم أو نحو ذلك، يعني اشتراه ب40,000 درهم. طيب، قال: إن أدركتها الصفقة وهي سالمة، إن أدركتها الصفقة وهي سالمة، يعني تبايع بهذا الشرط، تبايع بهذا الشرط. قال: نتبايع الآن وطبعا التاريخ والوقت معروف، نتبايع الآن على أن أشتري فرسك بالقيمة الفلانية، ولكن بشرط، بشرط أن يكون هذا الفرس في هذه اللحظة سالما، في هذه اللحظة سالما. طبعا في هذا الوقت ما كانش عندهم وسائل الاتصال، بلاك يعني باش توصل المكان هذا يعني تمشي مسافة يعني أيام وليالي. فوش معنى هذا الشرط؟ وش معنى هذا الشرط؟ معنى هذا الشرط أن عبد الرحمن بن عوف يعني كي يروح يدي الفارس هذا، كي يروح يستلمه، لو كان يلقاه مثلا هلك أو مرض، فسيحتاج ماذا؟ إلى أن يسأل متى طرأ عليه هذا الهلك وهذا المرض. إن كان قبل عقد البيع، إن كان عقد، إن كان ما طرأ عليه قبل عقد البيع، يكون الضمان على شكون يا جماعة؟ على عثمان، يكون الضمان على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأما إن كان هذا الطارئ بعد عقد البيع، يكون الضمان على من؟ على عبد الرحمن بن عوف. واضح؟ هذا هو الشرط اللي تبيعوا عليه. طيب، يقول الراوي وهو سعيد المسيب رحمة الله عليه، يقول: ثم أجاز قليلا فرجع، ثم أجاز قليلا فرجع. من الذي أجاز؟ هو المشتري، عبد الرحمن بن عوف، يعني جرايح، جرايح، ثم رجع فقال: أزيدك 6000 درهم. هما شحال تبيعوا مع الولد؟ 45,000 ولا 40,000؟ يا 40,000. قالوا: شوف، قالوا نزيد لك 6000 درهم. إذا شحال يولي الفرس يسوى هذا يا جماعة؟ 46,000. قال: أزيدك 6000 درهم إن وجدها رسولي سالمة. فيتم البيع يعني على ذلك، يعني هذا هو الشرط الجديد. يعني عبد الرحمن بن عوف بدل الشرط، يعني قال: أشتريها بهذا الشرط، أزيد في الثمن، أشتريها 46,000، ولكن بشرط أن يجدها رسولي سالما. قالوا: بشرط أن الرسول اللي نديه ماشي يستلم الفرس هذا يلقى الفرس سالما، ما يلقاش مثلا ميت ولا غير ذلك. يعني في هذه الحالة حتى لو هلك بعد فترة عقد البيع، يبقى في ضمان من؟ في ضمان عثمان رضي الله عنه. واضح؟ قال: أزيدك 6000 درهم إن وجدها رسولي سالما. فقال عثمان: نعم، رضي بهذا الشرط الجديد. يقول الراوي، راوي هذه القصة، يقول: فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، يعني كي راح يدير فرس لقاه ميت قد هلك. قال: فخرج منها، يعني عبد الرحمن بن عوف، فخرج منها يعني سالم، فخرج منها بشرطه الآخر، يعني بشرطه الأخير خرج منها ماذا؟ سالما، وكان الضمان على عثمان ولم يكن ماذا؟ عليه. وهذه القصة سندها صحيح، هذه القصة سندها صحيح. الشاهد من هذه القصة، الأحناف استدلوا بهذه القصة، قالوا: هاو عبد الرحمن بن عوف اشترى فرسا من عثمان، والفرس غائب بعيد، والفرس غائب بعيد. وليس يعني في هذا الأثر بتفاصيله أن عثمان رضي الله عنه وصف له ماذا؟ يعني وصف له يعني ذلك الفرس، يعني هذا يعني وجه يعني استدلاله بهذا الأثر. ولكن قد يجاب عن ذلك بأنه حتى لو لم يرد يعني في نص الأثر ما يدل على أن عبد الرحمن بن عوف كان يعرف هذا الفرس أو أنه وصف له، فإنه لا يستبعد ذلك، يعني لا يستبعد أن عبد الرحمن بن عوف إنما اشتراه يعني فرسا، يعني كان يعرفه، يعني ممكن رآه يعني قبل ذلك، أو أن عثمان رضي الله عنه وصف له ذلك الفرس ولأجل ذلك اشتراه. ولهذا فهذا الحديث يعني مع صحته، أو هذا الأثر مع صحته، فإنه يعني ليس صريحا في جواز ماذا؟ بيع الشيء الغائب مع عدم وصفه، مع عدم ماذا؟ مع مع عدم وصفه. ولكن هو دليل في الجملة للقول الثاني كما ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانوا يتبايعون ماذا؟ الأشياء الغائبة، وعادة الشيء الغائب يباع بماذا؟ بالوصف. في هذا الباب يعني وردت يعني آثار أخرى، منها ما رواه البيهقي بسند فيه ضعف، يعني هذا الأثر يعني صريح لمذهب الحنفية ولكن فيه ضعف، فروى البيهقي بسند فيه ضعف وانقطاع عن ابن أبي مليكة أن عثمان ابتاع يعني اشترى من طلحة بن عبيد الله أرضا بالمدينة بأرض له بالكوفة، فلما تباينا يعني افترق ندم عثمان، ندم عثمان ثم قال بايعتك ما لم أره، فقال طلحة إنما النظر لي إنما ابتعت مغيبا، وأما أنت فقد رأيت، وأما أنت فقد رأيت. يعني طلحة بن عبيد الله يعني ذكر بأن يعني طرفه ماذا؟ أقوى من طرف عثمان. لماذا؟ لأنه اشترى يعني شيئا غائبا، وبالتالي فما دام أنه اشترى شيئا غائبا لم يره فإن الخيار يكون له يعني في إمضاء البيع أو فسخه، هو الذي يعني له يعني الحق في إمضاء البيع أو فسخه. ولهذا يعني جاء في هذا الأثر قال الراوي وهو ابن أبي مليكة فجعل بينهما حكما، فحكم جبير بن مطعم فقضى على عثمان، على بمعنى ضد، يعني قضى لصالح من؟ لصالح طلحة. قال فقضى على عثمان أن البيع جائز، يعني هذا البيع لو رضيه طلحة فإنه بيع جائز وصحيح وليس لعثمان أن يفسخه. قال وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبة، إذن طلحة يكون له ماذا؟ يعني حق الفسخ، طلحة يكون له ماذا؟ حق الفسخ، لأنه ماذا؟ اشترى شيئا لم يره، اشترى شيئا لم يره، وبالتالي فإذا رأى فإنه يكون له ماذا؟ حق الفسخ. ولكن هذا الأثر كما قلت مع صراحته، لأن طلحة اشترى شيئا لم يره ولم يكن على علم بأوصافه، فهذا الأثر مع صراحته فيه ضعف. وروى الإمام البخاري في صحيحه تعليقا يعني بصيغة التعليق، وهذا الأثر وصله الإسماعيلي وأبو نعيم كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، عن عبد الله بن عمر قال بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر، يقول فلما تبايعنا رجعت على عقبه حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرق، حتى يتفرق. أيضا يعني ظاهر هذا الأثر، ظاهر هذا الأثر أن يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يعني تبايع يعني مالا غائبا، تبايع مالا غائبا، وليس في هذا الأثر أن هؤلاء يعني رأوا يعني ما باعوه وما اشتروه أو وصف لهم، ولكن يعني كما ذكرنا يعني في تخريج الأثر الأول يعني لا يبعد أيضا أن هؤلاء يعني كانوا قد رأوا يعني هذه الأموال قبل ذلك، أو أنها وصفت لهم، أو أنها وصفت لهم. ولهذا يعني لما استدل يعني الذين قالوا بجواز البيع، بيع الغائب بدون صفة، لما استدلوا بهذه الآثار أجاب عنها يعني بعض العلماء، لهذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال وأما حديث عثمان وطلحة فيحتمل أنهما تبايعا بالصفة، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري مستنبطا من قصة عثمان وابن عمر قال وفي هذه القصة جواز بيع العين الغائبة على الصفة، جواز بيع العين الغائبة على الصفة. أيضا يعني هذا الباب يعني يروى فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن فيه ضعف، يروى فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن فيه ضعف. نص الحديث نعم هو ما رواه البيهقي، ما رواه البيهقي وغيره، لم يعني أدون اسم الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. ولكن هذا الحديث يعني فيه ضعف ولا يصح. إذن فخلاصة يعني خلاصة هذه المسألة أن بيع أن الغائب، أن الغائب إذا وصف يجوز بيعه، أن الغائب إذا وصف يجوز بيعه خلافا للشافعية الذين منعوا من ذلك. ويبقى النظر كما قلت يعني في بيع الغائب إذا لم يوصف، فأجازه كما سبق يعني بعض العلماء بشرط أن يكون للمشتري الخيار إذا رآه. ولذلك يعني خلاصة هذه المسألة يعني خلاصة هذه المسألة أن الأشياء الغائبة، أن الأشياء الغائبة يعني سواء كانت لبعدها أم أنها أشياء حاضرة ولكن لا يمكن رؤيتها، يعني مثل كما قلنا يعني بعض الخضروات كالبصل والبطاطا وغيرها، وكبعض الأشياء التي يعني في قشرها اللون والجوز وغير ذلك، يعني كل هذه الأشياء الصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز بيعها، الصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز بيعها، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بقيت يعني مسألة من مسائل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في النهي عن بيع الغارة. هناك أيضا يعني صورة في البيع قد يبدو ويظهر لأن فيها نوع غرر، ولكن مع ذلك هي من البيوع الجائزة، وهو ما يعرف عند الفقهاء ببيع الجزاف، ما يعرف عند الفقهاء ببيع الجزاف. وكلمة الجزاف هي كلمة مثلثة الجيم، مثلثة الجيم بمعنى أن جيم هذه الكلمة تجوز فيها الحركات الثلاثة، يعني يجوز أن تنطق بالضم تقول الجزاف، ويجوز فيها الفتح الجزاف، ويجوز فيها الكسر الجزاف، والكسر أفصح كما قال بعض العلماء. إذن فيجوز تقول الجزاف أو الجزاف أو الجزاف. ما هو بيع الجزاف؟ بيع الجزاف هو أن تشتري الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عد، أن تشتري الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عد. شخص مثلا عنده مثلا كما نقولوا احنا دلو بدون مثلا يعني في كما يقولوا البخسيس ولا الهندي، فتشتريه هكذا بلا وزن وبلا كيل وبلا عد، يعني تشتري عرمة كما يقول. أحيانا تكون هناك مثلا صبرة من طعام، كومة من طعام، يعني واحد عنده عرمة هكذا تاع طعام يبيع فيه، والطعام هنا يعني كالقمح او الشعير او التمر او الارز ونحو ذلك، فتشتريها هكذا جزافا يعني بلا ما يوزن لك وبلا ما يكيل لك وبلا ما يحسب لك، تشتري كما يقولوا بالنظره فقط، راك تشوف امامك السلعه راك تشوفها امامك. فهذا البيع وفي الحقيقه فيه نوع غراره وجهاله، صح ولا لا؟ لو كنت كي تشوف هذا الكومه تاع تمر أمامك، أنت أنت لا تدري كم فيها بالضبط، ولكن بالتقريب تدري على بالك، يعني قال كومة هذه بالتقريب فيها 15 16 كيلو 14، فتدري بالتقريب، ولكن لا تعلم يعني مقدارها ماذا بالضبط. فنقول هذا البيع جائز لا بأس به، يعني يجوز أن تشتري الشيء جزافا، وقد دل على جوازه النص والإجماع، يعني هذا البيع يجوز بالنص والإجماع، ولهذا اتفق العلماء على جواز بيع الجزاف، اتفق العلماء على جواز بيع الجزاف، ولكن بشرط يا جماعة الاتفاق، إذا الاتفاق يعني متى يعني يكون هناك اتفاق بين العلماء في بيع الجزاف؟ إذا كان البائع والمشتري معا يجهلان قدر المبيع، يعني حتى البائع لا يدري يعني قدر ذلك شيء الجزاف، يعني ممكن هو ثاني شرى هذا، وممكن مثلا كما قلنا راح نحى مثلا بخسي زندي نحى عرامة ويبيع به، هو أصلا لا يدري، يعني لا يدري لا كيله ولا وزنه ولا عدده، يعني إذا كان البائع لا يدري يعني مقدار المبيع الذي يبيعه، وهكذا أيضا المشتري لا يدري بل يشتري جزافا، فإذا كان الجهل من الطرفين فبيع الجزاف جائز بإجماع العلماء، بيع الجزاف جائز بإجماع العلماء، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء كابن قدامة في المغني وابن عبد البر في التمهيد. وأما النص الذي يدل على جواز هذا البيع هي نصوص عدة، منها ما ثبت في الصحيحين، منها ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، يعني جناس يعني من خارج المدينة فيضعون طعاما في السوق، يديروا عرارا كما يقولوا هذا كوما، فيقول ابن عمر كنا نشتريه كذلك جزافا، يعني دون أن يوزن أو يكال ونحو ذلك، يقول كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، قال فنهانا، النهي هنا ماشي على الجزاف يا جماعة، النهي سيأتي عماله، قال فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، لا إذا كان هذا الطعام الذي اشتريته جزافا لا يزال موضوعا عند بائعه الأول، فليس لك أيها المشتري أن تبيعه، ولكن إذا نقلته إلى مكان آخر فبيع، إذا نقلته إلى مكان آخر فبيع، هذا هو معنى الحديث. إذا فهذا الحديث يدل على جواز ماذا؟ على جواز بيع الجزاف، على جواز بيع الجزاف. والغرر الذي في هذا البيع أيضا غرر يسير، يعني غرر يسير، دوك انت خاصة أصحاب التجار خبرة، يعني كي يشوف العظم هذه يعني يعرف وش فيها بالتقريب، يعرف ما فيها ماذا بالتقريب. ولكن هناك صورة من بيع الجزاف فيها خلاف بين العلماء، هناك صورة من بيع الجزاف اختلف فيها العلماء، وهي مسألة يعني بيع الشيء جزافا مع علم البائع بمقداره، أن يباع الشيء جزافا والبائع على علم بمقداره، يعني شخص مثلا تاجر في السوق اشترى طعاما كيلا، اشترى طعاما كيلا، اشترى مثلا 5 أصع من طعام، اشترى مثلا 5 أصع من طعام ثم وضعها على الأرض، يعني صارت ماذا كومة من طعام، وضعها على الأرض، فجاءه شخص، جاءه مشتري، ف فقال له تبيعني هذا الطعام جزاف، يعني بلا ما تكيل يعطيني كم لوجه عندك جزاف، فيبيعه إياه جزافا، هل هذا البيع جائز أم لا؟ الآن المشتري لا يدري كم في هذا الطعام، المشتري لا يدري مقدار هذا الطعام وأنه خمسة أصع، ولكن البائع على علم بذلك، صح ولا لا؟ البائع على علم بذلك، البائع اشتراه كيلا ولكنه يبيعه الآن جزافا، فهذا البيع هل هو جائز أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. جماهير العلماء قالوا هذا البيع جائز، جماهير العلماء قالوا هذا البيع جائز، يجوز لهذا البائع حتى لو كان على علم بمقدار ما عنده من الشيء الذي سيبيعه جزافا، فيجوز له أن يبيعه جزافا. ومنع من هذا البيع الإمام مالك رحمة الله عليه، الإمام مالك رحمه الله منع يعني من هذا البيع، فقال لا يجوز أن يباع هذا الطعام جزافا، يعني ما دام أن البائع يعني يعلم المقدار الذي فيه فلماذا يبيعه جزافا؟ قال يا أخي إما لا أبيعك جزافا، هذا الطعام فيه خمسة أصع، إن أردت أن تأخذه كله فقد اشتريت خمسة أصع وسعر الصاع بكذا، وإن أردت أن تشتري منه صاعا أو صاعين سأكيل لك. وسيأتينا أنه حتى لو باعه كله يعني خمسة أصع يعني لابد من إعادة كيله. طيب إذا المهم الإمام مالك رحمه الله يعني قال ما دام أن البائع على علم بمقدار يعني هذا الطعام إذا فيشترط أن يبيعه إياه كيلا وليس له أن يبيعه إياه جزافا. ولكن الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة هو قول جمهور، قول أكثر أن هذا البيع جائز، أن هذا البيع جائز، وذلك أولا للعمومات التي تدل على أن الأصل في البيوع الجواز، الله تعالى قال وأحل الله البيع، هذا هو الأصل في البيع أنه حلال وجائز. ثم أيضا الأحاديث التي جاءت في بيع الجزاف أحاديث عامة، ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، وهذا حديث عام، فليس يعني في هذا الحديث ما يدل على أن الطعام الذي كان يشتريه الصحابة كان الركبان لا يعرفون ماذا مقداره. إذا فيعني أحاديث التي تجيز بيع الجزاف أحاديث عامة، وبالتالي فيعني لا يمكن أن يخصص منها يعني صورة لم يأتي النص يعني بتخصيصها. ولذلك كما قلت فالصحيح هو ما ذهب إليه جماهير العلماء، ما ذهب إليه جماهير العلماء من جواز يعني هذا البيع، لأنه لا يوجد يعني ما يمنع من هذه الصورة، والله تعالى أعلم. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وهو يعلق على حديث ابن عمر السابق يقول وفي هذا الحديث، حديث ابن عمر لما قال كنا نشتري الطعام على ركبان جزافا، يقول ابن حجر رحمه الله وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة، الصبرة بضم الصاد، والصبرة هي الكومة، كومة من الطعام ونحو ذلك، الصبرة هي الكومة يعني العرام كما نقول احنا بالعامية. قال وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا سواء علم البائع قدرها أو لم يعلم، سواء علم البائع قدرها أو لم يعلم، وذلك لأن النص كما ذكرت يعني جاء عاما فنبقيه ماذا على عمومه. إذن هذه المسألة يعني أحببت أن أختم بها يعني هذه المسائل، وكنت أود يعني أن نشرع في الحديث الذي بعد ذلك، ولكن الحديث الذي بعد ذلك يعني فيه يعني كلام يعني طويل، ولذلك يعني نرجع الحديث عنه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. يعني قبل أن نختم هذا المجلس، يعني اللي عنده أي سؤال يتفضل يا جماعة. يبيع ما كان غائبا، هل يدل على جواز بيع غائب مطلقا؟ يعني حتى سواء نقدها أو لم ينقدها الثمن كما رجحنا في الدور البهية. كيف؟ لا ما رجحنا في الدور البهية. لا لا بس هذه بيع عين، هذه بيع عين يملكه. احنا في الدور تكلمنا عن بيع ما لا يملكه، ولا وش تقصد انت؟ غائب. ها؟ بيع الجمل كان غائب. كيف؟ هذا هو. احنا تكلمنا عن بيع ما لا يملكه الانسان. انت تقصد المسألة تاع بيع ما لا يملكه. صح، هذا يملك. انا املك الفرس ولكنها يعني بعيدة، املك الارض ولكنها ليست حاضرة. فرق. فرق. الله اكبر. طيب نزيد مسألة عندها تعلق بهذا البحث ببيع الغرام، هل يجوز أن نبيع بيعا لم يسمى فيه الثمن؟ لم يسمى فيه الثمن، يعني نتبايعوا وما نسميوش الثمن. طبعا الأصل في هذا البيع أنه بيع غرر، أنه يعني بيع غرر، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله يعني في الجملة طبعا يعني أجاز البيع، أجاز البيع الذي لم يسمى فيه الثمن، الذي لم يسمى فيه الثمن، على أن يكون ثمن هذا البيع هو ثمن المثل، على أن يكون يعني ثمن هذا البيع هو ثمن ماذا؟ هو ثمن المثل. مثلا نجي نشري عليك شيء معين، مثلا عندك حانوت مثلا بقالة كما يقول، نجي ندي عليك مثلا علبة تاع قهوة، علبة تاع قهوة، أنا نرفد علبة ونقول لكم بعد نخلصك، نرفد علبة ونقول لكم بعد نخلصك. طيب الآن كي تبايعنا، هل سمينا الثمن؟ ما سميناش. وطبعا كاين محلات، بالأكثر المحلات الآن، أكثر المحلات يعني اللي بهذا النوع، يعني ممكن أن المثال ما مثلش مليح، يعني لأنه الأسعار محدودة، ولكن فرضا الآن ما نمثلش أنا بالقهوة، لأن القهوة عندها سعر معين ومحدد. مثلا في الثياب، مثلا تدخل سوق تاع ثياب، الثياب كما تعلمون الناس كي تشري ثياب تزيد وتنقص، يقول مثلا الناس ثوب هذا يدير 100,000 وانت تقول له ساعدني، يقول لك اديه 90، يقول له زيد لي شويه، يقول لك ما فيهاش الى اخره. فالثياب ما عندهاش اسعار يعني ثابته، فانت مثلا لو دخلت محل تاع ثياب وشريت مثلا لابنك يعني ثوبا وقلت له بعد نخلصك، يعني ديته وخرجت وما تفهمتش معاه الثمن، فيعني هذا البيع هل هو صحيح ام لا، وهل هو جائز ام لا؟ طبعا هو فيه نوع غرر، فيه نوع ماذا؟ فيه نوع غرر. لماذا؟ لانه ما حددناش ثمن البيع، حددناش ثمن. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجيز هذه الصورة، يقول لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. كيف ذلك؟ ما هو التخريج؟ يعني فتوى شيخ الإسلام يقول لأنكما ما دام أنكما افترقتا ولم تذكر ثمن هذا البيع، فمعنى ذلك أن الطرفين تراضيا على أن يكون الثمن هو سعر المثل، هو سعر المثل. يعني غدوة من غدوة يعني كنجي نخلصك لو كان نختلف. انت مثلا تقول لي 100,000 انا نقول لك يا ودي المثل غير 90,000. يعني لو كان نختلف يعني عندنا ضابط نعود نولي وليه. قال مثلا عند التجار الثوب هذا شحال يجي، نولي ولي التجار قال الثوب هذا شحال يسوى يا جماعة. إذا قالوا 100,000 نعطيك 100,000، إذا قالوا 90,000 نعطيك 90,000. واضح؟ إذن فشيخ الإسلام رحمه الله يرى يعني جواز هذه الصورة، يعني مدام أن يعني البضاعة يعني التفاوت فيه عادة ما يكونش كبير، يكونش كبير. فإذا اشترى أن الإنسان ولم يعني يسمي الثمن، ولم يسمي الثمن يعني للبائع ولا المشتري، وتبايع ولم يسمي الثمن، يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإن هذا البيع جائز على أن يكون الثمن هو ثمن ماذا؟ هو ثمن المثل، لأن السلعة هذه معروفة في السوق عندها الثمن تاعها. فإذا اختلف وتنازع فإنهم يرجعون ماذا؟ إلى التجار لتحديد ماذا؟ سعرها، لتحديد سعرها. فهذه أيضا من الصور التي يعني أجازها يعني بعض العلماء مع يعني ما فيها من غرر يسير كما ذكرت. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.